والشفع والوتر

فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.

هدى للمتقين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وأطعنا